الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Allah chooses from the angels, messengers, and from the people. Indeed, Allah is hearing and seeing.